الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها. الأصل الأول معرفة العبد ربه. الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها. الأصل الأول معرفة العبد ربه.